وهم قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أخبر عن الساعة بالقرب لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها، ولأن كل آت قريب، كل آت قريب. وحياة البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطول من حياة البشرية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ما يأتيهم من ذكر فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن رغم اقتراب الموعد وهم لاهون. الناس أيضا كل إنسان منهم له موعد لكنه لا يدري متى هو. البشرية بمجموعها لها موعد لا تدريه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن البشرية جميعا لها موعد وهو يوم القيامة، لكن لا تدري متى يأتي هذا الموعد، متى ينتهي العالم لا يعلم. وكل إنسان على حدة له موعد لكنه لا يدري متى يكون. ليس له عمر محدد وليس له وقت معين. غالب الناس يموتون أو يأتي هذا الموعد في آخر أعمارهم، يعني بعد 60، بعد 70، بعد 80. اعتاد الناس أن يكون ذلك الموعد في تلك الأعمار المرتفعة، لكن هذا ليس على الحقيقة، لأن لكل إنسان موعدا لن يخلفه ولن يخلفه. فربما بعض الناس مات وهو جنين في بطن أمه، ومنهم من يموت عند ولادته، ومنهم من يموت وهو طفلا رضيع، ومنهم من يموت طفلا يلعب، ومنهم من يموت غلاما، ومنهم من يموت شابا، ومنهم من يموت رجلا، ومن يموت كهلا، ومنهم من يموت شيخا كبيرا. إذن هذا الموعد لا يعلمه الإنسان. إلف الناس واعتيادهم أن يكون الموت بعد 60 وبعد 70 جعل أصحاب الأعمار يعني الصغيرة يظنون أن الموعد بعيد مع إقرارهم به، فيقول الموعد بعيد. مثلا يا فلان شاب في عنفوان شبابه، في قوته، في حماسه، بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن العمل بأمر الله، بعيد عن الكف عن معاصي الله. فيقال له يا أخي اتق الله، ألا تخشى اليوم الآخر؟ يقول نحن الآن شباب والعمر طويل، وسيأتي يوم نلتزم فيه بديننا، سيأتي يوم نتمسك فيه بإسلامنا، الآن الوقت واسع. فهذا الإنسان وهو في غفلة معرض، هذا هو الغفلة وهذا هو الإعراض، لأنه رغم ما يرى حوله ما زال غافلا أن الموت قد يأتيه بغتة. يسمع الإنسان أحيانا شاب في مقتبل العمر في ريعان الشباب يموت فجأة، سواء أكان بعارض قهري يفهمه الناس أو كان يعني هكذا حتف أنفه، كلاهما بقدر الله تعالى. فيرى الإنسان هذه الأشياء، يسمع عنها أحيانا لكنه يغفل عنها ويعرض عن تذكرها، يغفل عنها ينساها ولا يريد أن يتذكرها، لأنه إذا تذكرها طالبته غريزته الإيمانية، طالبته بالاستعداد والعمل، وهو لا يريد الاستعداد ولا يريد العمل. حد ذلك يعرض. يعني انظر هنا في الآية لم يقل وهم غافلون، قال وهم في غفلة معرضون، يعني يوجد غفلة ويوجد إعراض عند التذكر، إذا استيقظ من غفلته يوجد إعراض لا يريد أن يسمع هذا القول. فكان الصالحون رضي الله تعالى عنهم، ونقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا من الاستعداد، بحيث لو أنه قيل لأحدهم ملك الموت واقفا بالباب لم يكن لديه زيادة من عمل. يعني إذا قيل له الموت الآن سيأتي ما عنده شيء يزيده، لكثرة انضباطه بالشرع ما عنده أعمال صالحة يزيدها، هو قائم بالكمال فيها. فمثل هذه المستويات العالية من التذكر من اليقظة أكرم الله تعالى بها الصدر الأول من الأمة، ولا يزال سبحانه كريما. صفة الله تعالى الكريم الوهاب الرزاق المعطي النافع، هذا كله أزلا وأبدا، ليس لعصر دون عصر. ففي كل عصر لله تعالى عباد يقومون بالحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل عصر في قائم لله تعالى بالحجة، رآه الناس أو لم يروه يوجد. لذلك نسأل الله تعالى أن يجنبنا الغفلة وأن يجنبنا الإعراض. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني بالذكر القرآن، ومحدث أي محدث النزول، لأن القرآن الكريم كان ينزل منجما، منجما يعني مفرقا، فكان تحصل الواقعة فينزل فيها قرآن ليكون ذلك أدعى لفهم الناس لها ولقبولهم ما يسمعون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن هذا كأنه وصف لقريش، هذا الذي دفع ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يفسر الناس بقريش الذين كانوا في زمن تنزل القرآن. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. الواو في أسر ضمير فاعل يعود على ما قبله، والذين ظلموا بدل من الضمير. إذن يكون معنى الآية وأسر الذين ظلموا النجوى. وقيل إن الفاعل هو الذين ظلموا، وجاء ذلك على لغة من قال أكلوني البراغيث يتعاقبون فيكم ملائكة، وهي لغة بني الحارث بن كعب. وقال سيبويه لم تأتي هذه اللغة في القرآن. ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر على الذنب، أو خبر ابتداء مضمر، والأول أحسن. وأسروا النجوى الذين ظلموا. النجوى هو الكلام الخفي بين الناس يناجي بعضهم بعضا. فماذا كانوا يتناجون؟ يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم. هذا الكلام في موضع نصب بدل من النجوى. إذن هذه هي العبارة التي يتناجون فيها، هل هذا إلا بشر مثلكم، لأنه هو الكلام الذي تناجوا به. والبشر المذكور في الآية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فكانوا يسمون هذا الشيء سحرا، فكيف تأتون لاستماعه؟ قل ربي يعلم القول، إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه. فإن قيل هلا قال يعلم السر مناسبة لقوله أسر النجوى، فالجواب أن القول يشمل السر والجهر، فحصل في ذكره السر وزيادة. إذن الله تعالى يعلم البواطن كما يعلم الظواهر، ويعلم الأسرار كما يعلم الأشياء الواضحة. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. إذن هذا التدرج في ألفاظ وصف المشركين أو الكافرين أو المعاندين للقرآن الكريم. أضغاث أحلام أي أخلاط منامات. ثم زادوا الأمر قالوا بل افتراه، هذا افتراء ووضع من عنده. ثم زادوا قالوا بل هو شاعر، زادوا أكثر من ذلك، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم، تماما كما يوصف المسلمون في هذا الوقت. يوصف المسلمون من أعدائهم، طبعا أعدائهم الملاصقين، ليس الأعداء الخارجين، الأعداء الظاهرين. يوصف المسلمون ممن يحارب الإسلام وهو باسم مسلم، من الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يصفون الإسلام ويصفون المسلمين بألفاظ كثيرة جدا. فمثلا متشدد، متعصب، إرهابي، أصولي، مثل هذه الألفاظ يحارون في وصف المسلمين بها. وكل عصر من العصور يوجد كلمة يستعملونها، مثل موضة معينة لها 5-6 سنوات 10 سنوات ثم تذهب وتأتي موضة أخرى من الألفاظ. فمثلا من الموضات القديمة كلمة رجعي، فلان رجعي، هنا في تركيا ارتجاع، في البلاد العربية رجعي، يعني شخص قديم. ثم بعد ذلك صار متشدد، ثم صار أصولي، أصولي يعني يرجع إلى الأصول، يرجع إلى الأصل، فليست كلمة ذم لكن يستعملونها ذما. ثم تدرجوا بألفاظ كثيرة جدا يغبرون بها على الإسلام وأهله. فهذا من صنيع قريش وغيرها من أقوام الأنبياء الذين كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفون دعوته بأوصاف كثيرة ليصد الناس عنها، وهم على جهل بتلك الدعوة، رغم أنهم يسمعون آيات الله تتلى عليهم. كذلك المعاصرين على جهل بالإسلام، رغم أنهم ماهرون متقنون في محاربته، وهم على دراية تامة بأهله. الظلم المعاصرون على دراية تامة دقيقة بالاتجاهات الإسلامية كلها، دراية أتقن من دراية المسلمين بأنفسهم، لكنهم على جهل مطبق بالإسلام. في تناقض أفظع من هذا، أو ضعف عندهم أشد من هذا، يعرفون المسلمين بالتفاصيل الدقيقة ويجهلون الدين في خطوطه العامة، في خطوطه العريضة يجهلونها، رغم أنها معلومة واضحة، لكن الله تعالى صرف ألسنتهم عنها فلا يحسنونها. لذلك حتى لما يتكلمون في الدين ترى كلامهم متصنعا متكلفا، لما يتكلمون في الدين تكلف، حتى المذيع في التلفزيون يكون طليقا بليغا فصيحا، لما يأتي ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفخم اللام في لفظ الجلالة في غير موضع التفخيم ويرققه في غير موضع الترقيق، ما باله تلعثم في هذا الموضع هذا إعجاز من الله عز وجل، إن هؤلاء الناس أظهر الله دجلهم في لفظهم وأظهر دجلهم في صوتهم، لما يذكرون الله ورسوله يتلعثمون مع طلاقتهم وحسن بيانهم وروعة ألفاظهم. لكن كما قلنا دققوا على بعض المذيعين، خاصة المذيعين الرسميين في التلفزيونات الرسمية، تجدون هذا الشيء واضحا وضوحا شديدا. طيب، ما آمنت قبلهم من قرية، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات، فليأتنا محمد صلى الله عليه وسلم بآية. فالتشبيه في الإتيان بالمعجزات كما أرسل الأولون ليس إيمانا منهم بالرسالة، إنما طلبا منهم للمعجزة التي بعث بها الأنبياء السابقون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، هذا إشارة من الله عز وجل، إذا بعثت إليكم المعجزات لا تنجون بعدها من عذاب الله. فما من قرية من قرى الأنبياء السابقين كذبوا إلا وجاءهم العذاب. لما قالوا فليأتنا بآية أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات، فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا. ثم قال أفهم يؤمنون، أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم. ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن، فهؤلاء كذلك. ولا يكون على هذا جوابا لقولهم فليأتنا بآية، بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد. وأهلكناها في موضع الصفة لقرية، قرية أهلكناها، والمراد أهل القرية. أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، في قراءة نافع وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، رد على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، والمعنى أن الرسل المتقدمين رجال من البشر، فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا؟ طلبتم آية، هذه الآيات نزلت على بشر، فلماذا تستغربون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بشرا؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية نفسرها أولا بسياقها، ثم نفسرها على القاعدة التي يقولها الفقهاء والعلماء الأصوليون، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه الآية في سياقها القرآني أن العرب أمة أمية، وليس لديها علم بالأمم السابقة، وليس لديها علم بأخبار الأنبياء. فلما يذكر لهم صلى الله عليه وسلم شيئا من أخبار الأنبياء هم يكذبون، لذلك كانوا يذهبون المشركون الوثنيون كانوا يذهبون إلى أهل الكتاب من اليهود فيسألونهم عن بعض الأشياء المتعلقة بالنبوات وقصص الأنبياء السابقين، فيخبرهم اليهود بذلك. فهنا يقول لهم الحق عز وجل فاسألوا أهل الذكر، يعني إن كنتم لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تصدقون نبوته ولا تصدقون كتابه فاسألوا أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر الذين سبقوكم ونزل الأنبياء عليهم ولديهم كتبهم إن كنتم لا تعلمون ذلك الأمر. إذن هذا تفسير الآية بماذا؟ بسياقها، يعني بالموضع الذي وردت فيه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ممكن نحن أن نأخذ هذه الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونقول يجب على المسلم، الآية هنا فاسألوا خطاب لمن؟ للمشركين. أهل الذكر من هم؟ أهل الكتاب. هذا في سياق الآية. ممكن أن نأخذ هذه الجملة، هذه الجزء من الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنقول يجب على المسلم إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا المعنى الثاني المعتمد على القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا يستقيم حيث لا يخالف المعنى الثاني السياق، لا يخالف، يزيد عليه لكن لا يخالفه. أما إذا خالف المعنى السياق فلا يقال هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لا نستطيع نأخذ قطعة من القرآن الكريم أو جزء من الآية ونستدل به على شيء وهذا الاستدلال يخالف سياق الآية، وثم نقول بعد ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا لا يمكن. ما المثال على تفسير معتمد على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يخالف السياق؟ مثال نذكره دائما قول الله تعالى: حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية، هذه الجملة وردت في سياق مغاير لما يستعمله كتاب اليوم أو وعاظ اليوم أو علماء اليوم، يذكرون هذه الآية الكريمة في وجوب أو في تحريض الناس على تغيير أحوالهم، فيقولون حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو يقولون أيضا الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا المعنى القرآني في سياقه معنى معاكس للمعنى المستعمل به. المعنى القرآني في سياقه: إن الله لا يغير ما بقوم من الخير والنعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة، فعندئذ يغير الله عليهم نعمته. هكذا سياق القرآن. الناس الآن يستعملونها بالمعنى المعاكس: إن الله لا يغير ما بالقوم من ضعف ومن خور ومن عجز ومن كذا حتى هم يغيروا ما بأنفسهم. هذا معنى مخالف لسياق القرآن. ما يريدونه التعبير القرآني عنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذا التعبير القرآني والاصطلاح القرآني. أما التغيير، التغيير يكون من الحسن إلى السيء، من الخير إلى الشر، من النعمة إلى النقمة. أما عكس ذلك فاسمه الشرعي التوبة، والتوبة تكون إلى شيء معروف، أما التغيير إلى شيء غير معروف. فهذا فرق إذن بين العبارة، فهم هذه العبارة مقتطعا عن سياقه وبين فهمها في سياقها القرآني، فرق كبير جدا. فهنا لا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان سياقها في سؤال المشركين أحبار اليهود عما حل بالأمم السابقة فهي تصلح أيضا أن يستفاد منها سؤال الجاهلين من المسلمين لعلمائهم عن أمور دينهم. لذلك نجد الفقهاء والأصوليين يذكرون هذه الآية في لزوم سؤال العلماء وسؤال أهل الذكر عن أمورهم. والأمر أوسع من العلم الديني أيضا، ففي كل شيء يسأل أصحاب الاختصاص عنه. أنت إذا أردت أن تذهب إلى طبيب تسأل عن الطبيب الماهر، الطبيب المختص، الطبيب المشهود له. لماذا؟ لأنه مختص في هذا الأمر. فهذا فطرة في الإنسان أن يسأل أهل الشأن عن شأنهم في كل شيء. أنت تحب أن تسأل أصحاب الخبرة في الصناعات، في الزراعات، في التجارات، في كل شؤون الحياة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يقول سبحانه وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هذا كأن الآية السابقة آخرها جملة معترضة. الكلام وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما جعلنا أولئك الرجال جسدا، يعني ما جعلناهم أجساما مصمتة، إنما هي أجساد تأكل الطعام. إذن هم ببشريتهم يبلغون رسالة ربهم. أي ما جعلنا الرسل أجسادا غير طاعمين. ووحد الجسد لإرادة الجنس، ولا يأكلون الطعام صفة لجسد. وفي الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام. ومن صفة سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق. إذن هم بشر على طبائع البشر، وأكل الطعام مستلزم لإخراجه. إذن هم على السنن البشري الواضح. وما جعلناهم يعني الأنبياء جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم. ثم صدقنا الأنبياء الوعد بنجاة المؤمنين فأنجيناهم ومن نشاء يعني المؤمنين وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. فلان له ذكر يعني له مكانة، له منزلة. تفسير آخر فيه ذكركم قيل تذكيركم، يعني فيه تذكيركم بأمر دينكم. أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قصمنا أي أهلكنا، وأصله من قصم الظهر أي كسره. من قرية يريد أهل القرية. إذن واسأل القرية، واسأل أهل القرية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي قرية باليمن يقال لها حضور، بعث الله إليهم رسولا فقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل. وظاهر اللفظ على العموم، لأن كم للتكثير، فلا يريد قرية معينة، قرى كثيرة. لذلك الله عز وجل أبقى كثيرا من المدن والقرى التي هلكت وهلك أصحابها ليكون ذلك عبرة لمن بعدهم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. في بعض الحمقى والمغفلين أو الموظفين عند أعداء الإسلام وأعداء البشرية وأعداء الدين يظنون أن تهديم الآثار القديمة هو أمر مشروع وأنه قرب إلى الله عز وجل أحيانا. هذا عين الجنون وعين سوء الفهم والبلادة في فهم الدين. هذه الأشياء الله عز وجل أبقاها ليكون عبرة للبشرية. الإنسان المعاصر ماذا يظن بنفسه؟ يظن بنفسه أنه ملك هذا الكوكب الذي نعيش فيه، ويظن الإنسان المعاصر أنه وصل في تقنيته وفي مخترعاته وفي طريقة حياته وصل إلى درجة عظيمة من المدنية والرقي. وإذا قلت له إن القرون قبلك كان عندهم مدنية ورقي لا يصدق. فهذه الأشياء التي أبقاها الله تعالى لما يراها الإنسان ويرى عجزه بتقنيته عن فعل مثلها يدرك أن هذه التقنية التي بيده ليست أمرا عجبا، وأن من قبله كان لديهم أشياء هو على جهل بها لا يعلمها. أنت الآن إذا أردت أن تبني بناء عظيما تستعمل الحديد، تستعمل الكهرباء، وتسخر هذه الآلات لحمل هذه الأشياء الثقيلة. طيب أولئك القوم ما كان عندهم كهرباء ولا كان عندهم هذه الآلات الكبيرة والرافعات العظيمة، ماذا كانوا يفعلون؟ لذلك تتفكر فترى أن الطرق البشرية لرفاهية العيش ليست محصورة بطريقتك أنت يا ابن القرن الحادي والعشرين. هذه الطريقة أنت الآن قائم بها، وكان لغيرك طرق أخرى في أماكن أخرى في أزمنة أخرى، وربما كان هناك طرق لرغد العيش متنوعة ليست جميعا على نمط واحد. فعندما يرى الإنسان هذه الآثار القديمة يعتبر بها. لذلك أولم يكونوا الله تعالى ذكر يمرون عليها بالليل، الآية الكريمة كم أهلكنا من قرية، ذكر أن قريشا في طريقها إلى بلاد الشام تمر بقرى بائدة ويمرون عليها بالليل وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إذن وجودها مقصد قرآني، مقصد شرعي، الله تعالى أبقاها ليكون ذلك عبرة للخلق ليلا ونهارا. فهذه الأشياء تثبت للبشرية تاريخها، وأن الإنسان مهما أوتي من قوة فهو ضعيف. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، الآية الأخرى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أين هذا كله؟ قد ذهب. فلا يغتر الإنسان المعاصر بقوته ولا بحضارته ولا بمدنيته ولا بوسائله التقنية، ربما يقضي الله تعالى عليها وتكون كأمس الدابر. لذلك إذا قرأنا في أشراط الساعة نجد كأن الأمر في آخر الزمان سيعود كما بدأ، لا سيارات ولا طائرات ولا أشياء، والله تعالى أعلم، العلم عند الله تعالى. المهم من هذا كله عدم الاغترار، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. نسأل الله تعالى السلامة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، عبارة عن فرارهم، فيحتمل أن يكونوا ركبوا الدواب وركضوها، ركض الدابة يعني استعجلها لتسرع الجري، أو شبهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركض الدابة. لا تركضوا، أي قيل لهم لا تركضوا، والقائل لذلك هم الملائكة، قالوه تهكما بهم، أو رجال بخت نصر إن كانت في القرية المعينة. إذا كان بخصوص هذه القرية كأن هؤلاء الظلمة قالوا لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، قالوا لهم ذلك خداعا ليرجعوا فيقتلوهم، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أترفتم أي نعمتم، لعلكم تسألون تهكم بهم وتوبيخ، أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم. ويحتمل أن يكون تسألون بمعنى يطلب لكم الناس معروفكم، وهذا أيضا تهكم، يطلب لكم الناس معروفكم يعني يستجديكم الناس وأنتم فقراء. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. شبهوا في هلاكهم بالزرع المحصود، ومعنى خامدين موتى، وهو تشبيه بخمود النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، حال منفية، لاعبين منفي، أي ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب، بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اللهو في لغة اليمن الولد، وقيل المرأة، هذا من لغات العرب. كلمة اللهو المعروفة في اللغة هي الغناء وما يصاحبه. اللهو هنا قال في لغة اليمن الولد، وقيل المرأة، ومن لدنا أي من الملائكة. فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم، فهو رد على من قال المسيح ابن الله تعالى الله عن قولهم، وعلى من قال عزير ابن الله تعالى الله عن قولهم. والظاهر هذا قول بعض المفسرين، والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين. وقال الزمخشري المعنى لو أردنا أن نتخذ لهوا لكان ذلك في قدرتنا، ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة. وفي كلا القولين نظر. إن كنا فاعلين يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلها، أو نافية والأول أظهر. إن كنا فاعلين لاتخذنا، بل نقذف بالحق على الباطل. الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق، والباطل عام في أضداد ذلك. إذن الحق المطلق والباطل المطلق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يقمعه ويبطله. وأصله من إصابة الدماغ، دمغه ضربه فبلغ دماغه فأبطل حركته وتفكيره. فإذا هو زاهق باطل. ولكم الويل مما تصفون. لذلك نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نحن نرى أن الباطل يرتفع صوته في بعض الأماكن دون بعض ويقوى ويحارب الحق ويعلو أهل الباطل، هل هذا مناقض بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟ حاشا وكلا. الباطل مهما علا وتجبر في الأرض له مدة ينتهي بها. الآن إذا اشتريتم من السوق بعض الأشياء المعلبة من الأطعمة ونحوها والأدوية والأشياء، هذا ماذا يكتبون على العلبة؟ يكتبون تاريخ الانتهاء، بعد هذا التاريخ لا تستعمل هذه، ولو لم تفتحها ولو لم تأكل منها ولو لم تفعل شيئا، إذا مضى هذا التاريخ لا يمكن الاستفادة من هذا الشيء. كذلك الأفكار الباطلة لما ظهرت الشيوعية في العالم وقام عليها أكبر الدول، الاتحاد السوفيتي أكبر دولة في العالم، أين هي الآن؟ انتهى مدة صلاحيتها، محدودة. خرج باطل آخر في مكانها، نعم لم يتحول ذلك، المساحة الواسعة لم تتحول إلى حق، لكن تحولت إلى باطل آخر. وقبل الشيوعية كانت باطلا ثالثا، كان القياصرة الأرثوذكس موجودين في الكرملين. فهذا إذن تحول من باطل إلى باطل إلى باطل إلى باطل إلى باطل، إذن هو زاهق. أما الحق 1400 سنة الحق واحد لا يتغير، إن ضعف وإن قوي، إن امتد وإن ضاق يبقى الحق واحدا، لذلك هو باقي وهو ظاهر وهو قوي، بعز عزيز أو بذل ذليل. لذلك ماذا يجهد أهل الباطل؟ أن يجعلوا الحق متغيرا، هذا كفاحهم وهذه مجادلتهم، أن يجعلوا الحق متغيرا. إذا بقي صار الحق متغيرا فيزهق كما زهق الباطل، هذا لا يمكن، هذا محال، هذا محال. لذلك هذه الطرق الظالمة الباطلة في تاريخ البشرية تزول، ولو زالت إلى باطل آخر هي زاهقة، ولو زالت بقوتها هي زاهقة، لن تبقى. طريقة التفكير التي كانت في الخمسينيات من القرن الماضي غير طريقة التفكير في السبعينيات، غير طريقة التفكير في التسعينيات، غير طريقة التفكير اليوم. قد يظن بعض الناس أنه هذا كله باطل ممتد، صحيح هو باطل ممتد لكنه يزهق بعضه بعضا، وأما الحق فهو مستمر ظاهر واضح. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طبعا الحق الصريح مو الحق الادعاء، قد يظهر بعض المسلمين يزعمون الإسلام وليسوا أهل حق، ليسوا على أهل الصواب، هذا خارج من البحث. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يعيون ولا يملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم هنا للإضراب عما قبلها والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها،